الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى سائر أنبياء الله تبارك وتعالى المختارين المصطفين أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، فقد ابتدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن خليل الرحمن وأبي الأنبياء من بعده إبراهيم عليه السلام، ونكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ذلك الحديث وفقا للمنهج المعتاد في المقارنة بين المناهج أو مصادر المعرفة الثلاثة: المصادر الكتابية المحرفة ما تراها من تحريف، والمصدر المعصوم المحفوظ هو القرآن والسنة الصحيحة، ثم المنهج أو المصدر الثالث وهو كتابات الماديين أو الملحدين ومن شابههم. فحقيقة أن نبي الله تبارك وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام من أعظم شخصيات التاريخ قاطبة، ومن أكثر الشخصيات للتاريخ التي نجد المناهج الثلاثة لها فيه كلام طويل وبينها تعارض شديد، ولا نستطيع أن نأتي بتفاصيل ذلك إلا بحلقات طويلة أو أوقات طويلة، لكن نحن نكتفي بأمثلة مهمة جدا أو واضحة تبين عظمة منهج الوحي المحفوظ على غيره، وتبين ما يليق بالذات بذلك بمقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن من أعظم أنواع الخلط التي حدثت في سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام ألا تذكر النبوة أو لا يشار إلى النبوة إلا لماحا كما تقدم في مباحث النبوة في الحلقات الماضية. فإذا غضضنا النظر عن من ينكر وجوده التاريخي كما فعل بعض الملاحدة في القرن التاسع عشر الميلادي الماضي وما بعده، يعني إذا غضض النظر عن من ينكر أنه شخصية تاريخية ويقول إنه خرافة اختلقها كتاب التوراة وأمثاله، هؤلاء لا قيمة لهم، لا اعتبر لهم علميا في الحقيقة. لكن أقول فيبقى أن من أكثر من ذكره والانتساب إليه وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، قد شوهوا أيضا ذلك بأنهم لم يذكروا أعظم وأهم ميزاته عليه السلام، وهي الإيمان والتوحيد ونبذ الشرك والإقرار بالعبودية الكاملة لله تبارك وتعالى. وهذا ما لمحناه ورأيناه في نوح عليه السلام، وكذلك في غيره من الأنبياء كما تقدم وكما سيأتي. عندما نقارن أو نستعرض ماذا كيف يعني كيف كان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ماذا تحدثت عنه به هاتان هذه المصادر، بالذات المصدران العظيمان وهما التوراة بما نالها من تحريف والقرآن العظيم، نجد الفرق واضحا جليا بين هذين. فلنبدأ إذن بما يتعلق بالكتاب المحرف أو التوراة من سفر التكوين. أول ما يذكره الكتاب عنه هو النسب كالعادة، وهذا من أول ما يعطي الانطباع لدى أي إنسان بأنها كتابة بشرية مزجت ممزوجة بالوحي، أو مزجت الوحي بآراء الكتبة، لأنه كتابة بشرية يتكلم هو عن النسب كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ويجعلون من نسبه عابر الذي هو جد عاد كما يقول كثير من المؤرخين قديما وحديثا. على أي حال لا إشكال في هذه المسألة ولا أهمية لها كثيرا، إلا من ناحية أن نعلم أن إرم ذات العماد التي قال الله تبارك وتعالى ذكرها بالاسم في القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وجاء في التكوين أن إبراهيم عليه السلام كان آراميا، نقول أنه من بقايا هؤلاء، يعني هناك إرم القديمة كما ذكر الله تبارك وتعالى عاد الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى، عاد الأولى وبقي من نسلهم عدة ممالك امتدت إلى قبل الميلاد بعدة قرون في أنحاء متفرقة، ومنها مملكة أرام المتأخرة التي كانت معاصرة لدولة ومملكة إسرائيل في أرض فلسطين. فنسبة إبراهيم عليه السلام إلى إرم أو إلى عاد على ما بينه من آماد، ويعني ما بين مدة إبراهيم عليه السلام وعاد الأولى من آناب طويلة لا يعلمها إلا الله كما بين بكتابه. المقصود منها هو أنهم بقية هذه الأمة، وهي تغيرها من الأمة، يعتريها الإيمان يعتريها الكفر، وتكون لها ذرية وتكون لها بقية. فلا إشكال على الإطلاق في أن يكون إبراهيم عليه السلام كما جاء في التوراة يعني من ناحية النسب أو القبيلة آرميا، وهو بقية هم من العرب القديمة الذين بقوا ثم اندمجوا بعد ذلك في العرب المحدثين من بعدهم. فعلي استحال هذه المسألة لا ليست يعني بذات الأهمية، إلا نقول إن حيثما وجدنا مخرجا لما يأتي في الكتاب المحرف ويمكن يكون صحيحا لا حرج عندنا، بل حيثما نجد أن المؤرخين تحاملوا عليه فنحن يمكن تحاملهم، وحيثما أمكن أن يكون هناك في الأمر قولان نقول فيه قولان ولا حرج أيضا، ولكن حيثما نجد أن الجزم والقطع واضح فإننا نجزم به كما ذكرنا في أبيه. فكون التوراة تقول تارح، وكون الكتاب يقولون إن تارحا شخصا آخر ولا يكون آخر، فنحن نقول هذا خطأ، وما نص عليه الله تبارك وتعالى هو الحق، فهو سمى أباه آذر. وهنا يمكن أيضا نضيف شيئا قد ينفع، وهو أن آذر أو آشور كما يعني وزع الأستاذ العقاد وغيره يمكن أن تكون يعني اسما يعني تحريف آشور، يمكن أعظم تكون تحريف آشور، ومن ثم من ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام أو إلى أبيه يقولون إنهم آشوريون، يمكن تكون النسبة إلى أبيه أو إلى آشور جد أعلى أيضا له، فلا يعني أقرب في أن يكون كذلك. لكن عليه الحال هو رجل حقيقة، واسمه كما ذكر الله تبارك وتعالى حقيقة آذر، وهو أبو إبراهيم عليه السلام. سواء صح تأويل العقاد وغيره في أنه تحريف أن تيرح أو تيرح يعني تحريف اللفظي أو لم يصح لا يهمنا ذلك، فإنما يكون التأويل وإنما تكون مقارنة عند صحة أو عند قوة تساوي الدليلين في القوة. أما عندما يكون بكلام الله تبارك وتعالى أمر واضح جلي قطعي فيأتي غير ذلك من كتب الكتاب ومن اتبعهم، فلا اعتبار لتلك المعارضة بأي شكل من الأشكال. المقصود أنه أعظم ما يوصف به إبراهيم عليه السلام وميزه الله تعالى به وما أشرنا إليه أيضا في نوح عليه السلام هو الرسالة والنبوة والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إلى إفراده تعالى بالعبادة، بعد أن عبدت الأصنام، بعد أن عبد الأولياء، عبد الصالحون، عبدت الآثار أو الآباء إلى آخر ذلك، من ذلك عبادة الملوك والأحبار والرهبان، فيأتي التوحيد النقي كما يدعو إليه إبراهيم عليه السلام. فكما أسمى يعني نوح عليه السلام، القضية ليست هو أنه كان فلاحا أو ماذا عفاها على في القرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة نوح، المهم هو الرسالة فتحت السورة بهذا. كذلك إبراهيم عليه السلام نجد الأمر فيه أوضح وأجلى، من حيث أن أهل الكتاب لا يكادون يأتون على هذا، بل كما أشرنا في مباحث النبوة أنهم لا يكادون يسبقون بين الكاهن وبين النبي كما سيأتي إن شاء الله. فإذا نبدأ نقول كيف عرض الكتاب أيضا بعد أن عرض للولاد يعني بعد أن عرض لنسبه في سفر التكوين يعني في العدد من 27 إلى 29 الفقرات يعني من 27 إلى 29 عن النسب وعن الولادة والنساء، ثم في فقرة 30 يقصد ويتكلم يعني ذكر أنه تزوج سارة، في فقرة 30 يقفز ويقول أن سارة كانت عاقرة. لاحظ المسافة الكبيرة جدا بين أنه ولد وبسرعة يذكر أنه تزوج وأن اسمها كانت سراي اللي هي الاسم الأول له، ثم كيف انتقل لأنها كانت عاقرة، ثم انتقل بعد ذلك من 31-32 إلى هجرة وخروج إبراهيم عليه السلام مع لوط من أرض الكلدان إلى أرض كنعان. هنا فرق نهائي كبير جدا ما بينه وبين القصة القرآنية التي سوف نأتي على إيضاحها إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود أنه بعد ذلك في أرض كنعان وعد الله تبارك وتعالى مباشرة، يأتي وعد الله لإبراهيم بأنه يرزقه يعني الذرية ويبارك اسمه ويعطيه هذه الأرض التي وعده بها. إذن ما الذي نلحظه، ما الذي كان أستنتجه من هذا؟ نستنتج أن كاتب التكوين يريد مباشرة أن نبدأ نذكر سيرة إبراهيم عليه السلام ينتقل مباشرة إلى الوعد وإلى أرض الميعاد وإلى إثبات أحقية اليهود حقية بني إسرائيل فيها، يعني كأن هذا هو الذي يهمه حقيقة، يعني هو هذا الذي يهمه، وهذا الذي من أجله كتب السفر أو أخذ من سورة إبراهيم عليه السلام ما يريد أن يأخذ، واختار بالذات هذه المواضع منها، بخلاف ما نجد يعني بعد ذلك في القرآن، أو إذا نظرنا نظرة في القرآن الكريم نجد أن الأمر بخلاف ذلك كله. الأمر في القرآن الكريم لا يقتصر عند أو لا يبدأ بالولادة أو بالذرية أو بالعقم، هذا يأتي الحديث عنه متأخرا. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الكتاب الذي كل آية فيه وكل حديث يدل على أنه حقا من عند الله تبارك وتعالى، وأنه في أعلى درجات البيان وأعلى مقامات البلاغة، يذكر في كل سورة ما يناسبها وما يناسب الإطار العام للسورة والسياق العام لها وما قبلها وما بعدها، وللحدث الذي يريد أن يأتي إليه. والكل كل الكتاب كله في عبادة الله وفي توحيد الله وفي الأمر الأعظم الأهم، فلا يأتي أي قصص أو ذكر للأحداث التي لا تهم ولا تفيد ولا تخدم هذه الغايات العظيمة. نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر ما يدل على أن إبراهيم عليه السلام من في شبابه كان على الفطرة القويمة السليمة، والدليل أنه كان شابا عندما زاد لقومه، عندما حطم الأصنام في كتاب الله تبارك وتعالى، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الفتى في لغة العرب هو الذي في سن المراهقة أو سن البلوغ وما بعده أو قريب منه، يعني اللغة العربية دقيقة جدا، والعلماء أطالوا في ذكر حالات الإنسان من الولادة إلى الموت، ولهم فيها تفصيل لا يهمنا كثيرا الآن. الذي يهم هو أن الفتى هو من كان في أول الشباب، في نظارة الشباب، يعني ممكن أن نقول أنه يعني ما بين المراهقة أو إلى العشرين أو أقل من ذلك، وجاء ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى بذكر يعني أيضا أصحاب الكهف فكرة آمنوا بربهم. المقصود أن يعني ممكن باللغة المعاصرة الآن، أنه بالذات في اللغة الإنجليزية يعني التين، أنا يسمونه التين يعني الذي آخره ممكن من 13 إلى 16، هذه مرحلة فتوة، يعني الفتى الذي يمكن أن يكون في هذه السن كيف يأتي أو كيف يمكن أن يجادل قومه في هذا الأمر العظيم وينكر ذلك. نقول أنه من القرآن يتضح أن هذا الفتى إبراهيم عليه السلام فطره الله تبارك وتعالى وألهمه على الرشد، آتيناه رشده من قبل. الرشد فيما يظهر والله تبارك وتعالى أن هذا قبل النبوة، يعني أن إبراهيم عليه السلام كان في رشده في رشد في ملهم الرشد والحكمة والمنطق والمجادلة لقومه بالحجة القوية، كان ذلك قبل النبوة. كنا نشير إلى قضية أن بعض الناس قالوا أنه حاج قومه وأنه رأى الكواكب وأمره 15 يوما وما أشبه ذلك، هذه من الأخطاء التي يعني الشنيعة التي يقع فيها بعض من ينقل عن الكتاب بغير علم. النقل عن أهل الكتاب، النقل عن الإسرائيليات توقع في مشكلات تجعلهم هم يكفرون بما لدينا ويقولون إن كلامهم مثل كلامنا، أو أنهم أخطأوا في هذه المواضع ملاحظتهم، ينكرون القرآن مثل ما أنكروا التوراة، ويعني من متدينوهم يقولون إن هذا الكلام خطأ، يعني كيف يكون ابن 15 يوما ويعني يرى الكواكب ويتأملها ويخاطب أباه. هو الله أعلم، يعني كما قلنا نحن نحاول نخرج بعض الأمور. الذي أنا قرأته في مخطوطات البحر الميت أن الكاتب يقول بعد أن مضى على إبراهيم أسبوعان، فالأسبوعان يمكن فهمها من فهمها أنها 15 أو 14 يوما، والحقيقة أن كلمة أسبوع تطلق على 7 سنين في مواضع كثيرة من العهد القديم، يعني بإمكاننا أن نقول أن هذا مما يحتمل الصحة بأن يكون بعد يعني أو هو في السن 14 من عمره، وفقه الله تبارك وتعالى وألهمه وحاج قومه ورأى الكواكب، كما جاءت تلك المحاجة في سورة الأنعام، وكما ذهب بعد ذلك فحطم أصنامهم. ويؤيد ذلك ما يأتي في كتب التفسير، ما جاء في كتب التفسير وغيرها، من أن إبراهيم عليه السلام كان أبوه يعمل نحاتا ينحت الأصنام، فكان يدخل ويرى ويتعجب من هذا العمل، يتعجب أن أباه ينحتها بيده ثم بعد ذلك يعبدها قومه. كيف هذا الذي كان بالأمس حجرا ملقى أو أي معدن من معادن ملقى أو خشب أو أي شيء ملقى على الأرض، بعد أن يشتغل فيها أحد البشر بشيء من العمل اليدوي يصبح إلها ويصبح معبودا؟ أمر عجيب جدا، ولا يعني نستبعد على الإطلاق من أي صاحب فطرة سليمة أن يرفضه. فكيف إذا كان من آتاه الله تبارك وتعالى رشده وهو لا يزال فتى؟ على أي حال المسافة بعيدة جدا بين هذا وبين الذي يرى أنه فقط في آخر عمره وبعد عقم سارة على 70 سنة أنه خطبه الله ورآه الله أو رآه في المنام وعده بأرض الميعاد، ولا نكاد نجد ذكرا للنبوة ولا للرسل ولا للمحاجة ولا المجادلة فيه وهو نعني به أسفار أو الكتابة الموجودة في العهد القديم في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القضية هي أهم قضية، المحاجة لقومه في الأمر النظري وما يتعلق بعبادة الكواكب، والمحاجة أو العمل الحقيقة يعني رد الكفر بالشرك عمليا وهو ما فعله في تحطيم الأصنام، وكل ذلك هو لا يزال فتى. الثالثة هي التي لا ندري، لا يدل القرآن على شيء فيها والله تعالى أعلم من حيث السن، وهي محاجته للملك، فقد تكون بعد ذلك، لكن على أي حال هي فيما يظهر للملك الذي كان يحكم العراق ويحكم البلاد حران أو ما حولها أو التي كان فيها إبراهيم عليه السلام، وليس ملكا آخر قاد له. وقصة الملك هذه لبقية قد تأتي إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام فطر وجبل على التوحيد النقي الخالص المقل لله تبارك وتعالى، وأنه رفض بهذه الفطرة النقية الخالصة أن يتوجه إلى المعبودات العلوية أو المعبودات السفلية أو المنحوتة. ربما يأتي هنا قول من يقول ماذا كان يعبد قومه، قوم إبراهيم عليه السلام ماذا كانوا يعبدون؟ من كلا الحزتين الحذرة في ما يتعلق بالكواكب ورؤيته لها كما ذكرة الأنعام والبقية في القرآن كما في الشعراء والصافات الأصنام، نجد إن كان نفهم أن الكلام الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغيره من العلماء أنه حقيقة، وهو أنهم كانوا يجمعون بين الأمرين، يعني تلك الأمم وبالذات قدماء الحرانيين والصابئة، وبالمناسبة الصابئة ينتسبون إبراهيم عليه السلام في مواضع وأشار العقاد إلى بعضها في كتاب إبراهيم والأنبياء. المقصود أن يعني هناك التقاء بين عبادة الكواكب وبين عبادة الأصنام المنحوتة، وحتى العرب كانت هذه لديهم، يعني كان منهم من يعبد الشعراء من يعبد غيرها، وكان منهم من كما هو معروف يعبد الحجارة، يعني لا يهمنا يعني من رابط بين عبادة الكواكب وعبادة الحجارة، لكن يقالوا إن الهياكل التي تبنى في الأرض والبيوت التي تبنى في الأرض تبنى باسم المعبود من الكواكب. يعني الأمم القديمة ولا يزال مع الأسف الشديد اليوم السحرة والكهنة وبعض الملاحدة يعتقد بتأثير الكواكب والنجوم في الأحداث الأرضية، يعتقلون ذلك فيبنون لها بيتا أو هيكلا يسمونه هيكلا في الأرض، ويتقربون ويذبحون له أو يذبحون فيه بناء على أن هذا هيكل زحل، هيكل المشتري اللي يسمونه الرومان جوبيتر مثلا، هيكل المريخ إلى آخر مثلا، يعني أي معبود يعبدونه الشعرة كما كان قدماء المصريين. هذا الهيكل الأرضي تذبح فيه الذبائح وتعظم فيه وتبنى فيه الصور وتوضع فيه الصور. الصور كانت أول ما وجدت صور قوم نوح، العباد من قوم نوح، الرجال الصالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كما تبين من قبل، ولا يزال وقد سمعنا ذلك لا يزال حتى اليوم في كل أو كثير من الأغلب الأكثر حقيقة من المباحث من الصور التي تصور عن المعابد والهياكل وما غير ذلك، يظهر الرجل وقد وضع يديه هكذا على صدره في هيئة الصلاة، وبعضهم بلحية، يعني مظهر مهيب وقور يدل على أن هذا ولي صالح كما كان يعني بالذات صور قمر أنهم أقدم الأمم، وقد يكون ذلك بقايا قوم نوح عليه السلام. المقصود أنها يعني تعبد بناء على ذلك، ثم تنحت أصنام أخرى بأي شكل من الأشكال. ولا غرابة نحن نرى البوذيين يعبدون يعني كمثال بوذا أو صنم بوذا يحملونه معهم وغير ذلك، يعني تحمل أو تعظم أو تقدس وتنحت. وطبعا تتطور الأمور، تتسبب بعض الناس بنحت الأصنام وبيعها وتكسيرها، وبعد فترة يعني هذا الإنسان أنه يعني كل إنسان يريد أن يكون في بيته صنم كما تحدث كان عند ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك الأمم. وهكذا المقصود أن هناك علاقة، ولا يفترض أننا نجد علاقة عقلية منطقية واضحة بين في التفكير الشركي، في التفكير الوثني، لكن نقول نفترض أن هناك علاقة بين المعبودات العلوية الكواكب أو النجوم وبين المعبودات الأرضية أو المنحوتة، كما كان حادث في قوم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام من شبابه ومن فتوته بعد أن الله ألهمه الله تبارك وتعالى رشده وقص ونقى فطرته وأعلاها عن كثير من البشر، وإلا فكل الفطر تنكر ذلك، لكن نستطيع أن نقول نوع أرقى من الفطر، وهذا الإرهاص للنبوة والرسالة أنكر ذلك وجادل قومه بشأنه. ثم بعد ذلك يعني عندما بلغ إبراهيم عليه السلام هذا الأمر، وعندما أوحى الله تبارك وتعالى إليه تكون، وعندما رفض القوم، وعندما أراد إلقاء في النار كما سنراه أشرح إن شاء الله، بعد ذلك تأتي الهجرة. هذا ظاهر قصة القرآن، وأتى عليه بالتفصيل إن شاء الله. لكن نرجع إلى أننا كنا نزلنا نقول وماذا قال الكتاب بعد ذلك. يعني يأتي الكتاب أو المحرف أو التوراة بأمر عجب في هذا، وهو أنه بعد أن ذكر عرضا سريعا يعني أن إبراهيم عليه السلام ولوط خرجوا من أرض الكلدان أو العراق يعني إلى أرض كنعان وبدون نبوة ولا ذكر شيء من ذلك، هنالك بعد بعض الأحداث التي لا تهم التقى إبراهيم عليه السلام برجل أو بشخص يقول هذا الكتاب أن إنه شخصية غامضة، هم يعني تعريفهم كما في دائرة المعارف الكتابية وهو شخصية ملكي صادق، ويقول أنه شخصية غامضة. هل يكون غامضة غير غامضة؟ المشكلة ما هي؟ المشكلة أنهم يقولون إن إبراهيم عليه السلام نزل عنده فاستقبله ملك صادق وأخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال مبارك إبراهيم، فأعطاه إبراهيم عليه السلام عشرا من كل شيء. يعني هو كان كاهنا لله العلي إبراهيم تبارك يعني بنزوله عنده وصلبته له، وقدم إبراهيم كما يقولون العشر من ماله إلى ملك صادق، ويقولون ملك صادق يعني ملك الصدق وملك البر وملك السلام. هذه الشخصية في الحقيقة يعني تحتاج إلى شيء من أن يزل الغموض عنها يعني باختصار. البعض يقولون أن ملك صادق هو حمورابي مثلا، أنا مع الأسف يعني الكلام نقله أو مشى على الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه، هو في الجزء السابع من تفسير المنار صفحة 535 يقول إن حمورابي هو ملك صادق ملك البر والسلام، الذي يقال في العهد العتيق أنه كاهن الله وأن بارك إبراهيم وأن إبراهيم أعطاه العشر إلى آخره. الحقيقة أنه هناك مشكلة إضافية في كلام الشيخ رشيد رضا أن نقول إن حمورابي هو ملك صادق، يعني عندنا عدة شخصيات حمورابي وأمرافل، بعض الناس يقول أمرافل تحريف لحمورابي، وعندنا ملكي أو ملكي صادق، ثلاث شخصيات. الذي يبدو أن ثلاث شخصيات مختلفة اختلافا شديدا، لا يهمنا من يكون أمرافل أو حمورابي أو غيره، ولا يهمنا من حمورابي إلا أن نوضح لأنه ليس هو ملكي صادق، بمعنى أن حمورابي ضمن الشريعة المكتوبة أحد أمرين، أما أن يكون ملكا من الملوك الذين نقلوا شريعة من شرائع الأنبياء السابقين في شريعته، وإما أن يكون حمورابي هو النبي من الأنبياء لله تعالى أنبياء من قبل وأوحى إليه الله بشريعة لكن لا علاقة لها بإبراهيم عليه السلام وكتبها سواء كان بعده وقبله لا يهم، وإما أن يكون ملكا وثنيا وتكون الكتابة المنسوبة إلى شريعته أنها بوحي من الشمس قد تكون حقيقة وهو ملك وثني لكن شريعته فيها شيء من الحق المنقول. كل الاحتمالات واردة, يعني أن تكون التحريف بالكتابة أو أن تكون الكتابة صحيحة وكان على غير دين التوحيد. وأما شريعته فلا عجب أن تتطابق وتتوافق شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذي هم أن نقول أنه ليس هو ملك صادق أو ملك الصدق الذي يقول هؤلاء الخلق. ملك صادق هو في الحقيقة أحد أمرين, إما أن يكون شخصية مختلقة واختلقها النصارى أو اختلقها اليهود ثم فرح بها النصارى لإضفاء نوع من الرمزية على المسيح عليه السلام كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في منقوله من كلامهم, أو أن نقول يعني إن يعني الاختلاق أو أن يكون ملك صادق شخصية حقيقية ولكن ليست بالشكل الذي ورد في العهد القديم ولا بالحال الذي قيل إنه كان أعظم كما يبدو من إبراهيم عليه السلام, وأن رتبته عند الله تبارك وتعالى كانت عالية جدا إلى حد أن يقال لأنبياء الله سنجعلك على رتبة ملك صادق. لا يهمنا هذا الرجل حقيقة في ذاته بقدر ما يهمنا أن نقول إن القصة إما أنها مختلقة وإما أنها محرفة, فلا صحة على الإطلاق أن يكون الخليل نبي الله وهو سن 70 أو أكبر منها أن يذهب إلى مثل هذا الرجل ويعتبره كاهنا لله العلي ويعطيه العشور. مع ملاحظة أن من يقولون أنه كاهن لله العلي هذه أفضل الترجمات. البعض يقول إن ملك صادق كان كاهنا للإله وللرب عليون الذي كان يعبده الكنعانيون, وهذا أفحش وأشد. فإذا كان كاهنا لوثن من الأوثان أو لمعبود غير الله تبارك وتعالى فالأمر أشد بعدا, ولا يمكن أن يتخيل ويتصور المؤمن أن إبراهيم عليه السلام يذهب إليه ويعطيه العشور ويتقرب منه ويأخذ البركة منه. وكما نصه كما نقرأه إن شاء الله من كلامهم أن ملك صادق أعلى من إبراهيم وأفضل من إبراهيم عليه السلام في هذا الحق في تحقير وتدريس لمقام النبوة, ولا سيما إذا كان هذا كاهنا لملك لوثن من الأوثان أو كان ملكا وثنيا كما يزعمون. لا نستطيع في هذا اللقاء وقد اقترب الوقت على الانتهاء أن نكمل قصة ملك صادق, لكن نشير إلى أمر مهم في هذه المسائل, وهو أنه كما قلنا عندما اليهود عندما يحرص اليهود المحرفون إلى يعني أن يتعمدوا مسألة الأرض والوعد فجاءت هنا, وربما تكون يتبع الأمر كله أن ملك صادق عندهم هو ملك الصدق وملك السلام. فبما أن الصدق والسلام متقاربان فإذا يكون ملك سالم أو سلام, فإذا قال هو ملك أور سالم أو أور سليم فإذا يكون هو ملك القدس. يعني فكأن ذلك أيضا يقربهم إلى مسألة دعوة إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام يعني أعطي الوعد له وذريته وأنه العهد القديم. هذا يعني نرد عليه ببساطة هو أن في ذلك الوقت لم تكن قد بنيت القدس. هذا تقريبا كل المعرفين يجمعون على ذلك أن الأمة التي كانت تسكن في تلك المنطقة كانوا يسمون اليابوسيين, أن المسجد الأقصى أول ما بني وأصبحت القدس قدسا بعد ذلك الدحين. يقول بعضهم أنه بأيام سليمان, نحن نقول لا, أن أول ما بني بناه إسحاق قد يكون في حياة أبيه إبراهيم عليه السلام بعد بناء الكعبة 40 سنة, وهذا منصوص عليه في صحيح البخاري. فالمقصود أنه لا يمكن أن نطابق بين ملك صادق وقوية أورشالم وأورشليم إلا على يعني الهوى والمزاج الكتابي اليهودي الذي يحاول أن يحرف أو يختلق ما يؤكد الوعد بأن هذا البلد أو هذا القدس قديمة وأنها موعودة منذ القدم وأنها هي بشكل عنصري لإبراهيم وفرع واحد فقط من ذريته فقط وهو فرع إسحاق عليه السلام. بينما نجد ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عليه يعني يقول يعني أنه لما أصعده الله وأراه الأرض أراه شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، ويدخل في ذلك ما تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أوسع وأكبر وأشمل من أرض فلسطين التي لا تكاد تشكل نسبة يعني إلا ما يعادل 1% من جزيرة العرب وحدها، فضلا عن غير ذلك من الممالك ومن الأرض الواسعة المحيطة بها التي وعدها من يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. ومعلوم أن الذي اتبع ملة إبراهيم عليه السلام وأورثه الله تبارك وتعالى الأرض وملكها فعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، والفاتحون من الصالحين من بعده كما بين الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم إنه على كل شيء قدير. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة ما يتعلق بملك صادق وقصته عند أهل الكتاب وعلاقته بنبي الله خليل إبراهيم عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تتفرق مكانهم ما بين الدين ودنياهم، ولا التاريخ في ألوانهم يا قائد سارت ترعاهم، يا قائد سارت ترعاهم. فتصبح الجزيرة ظلما وطريق الجنة بغياهم، ولا يدعون مناهلها صارت ناس مشاركهم. الناس تفرق مشعاهم ما بين الدين ودنياهم، وركت تاريخ بألوانهم يا قائد سارت شرعاهم، يا قائد سارت شرعاهم.